السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يصبحكم بالخير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط إلى الأرض. قال وفيه تقوم الساعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام فأكثروا فيه من الصلاة علي، فإن صلاتكم تبلغني. فإن صلاتكم تبلغني، يعني لو واحد يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في أي مكان من العالم هناك ملائكة تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام فلان صلى عليك وسلم. قال الصحابة يا رسول الله كيف يعني تبلغك صلاتنا وقد أرمت، يعني أنت الآن في قبرك. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ولذلك أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم.